هيا هيا هيا هيا خلينا من كارتيادة يا لطيف. هيا روحوا جيني سيدي راي. هيا أرواح أرواح هوك واحد بوغاس الله يبارك لابسها أو بين فيها سيرة لابس بيه أو يخمم في الزواز ديك سير يعطينا رأيه سير. هيا تبع شعل الكاميرا خويا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور. يعطيك وش هذا سن خويا؟ كيسكو فو فولي؟ جينا نسقسيو خويا، انا جورنانيست. مرحبا بيك. مرحبا بيك خويا، حبينا نشوفوا الراي تاعك في مزوج انت. كيش ما جاوني خطابه خويا؟ لا كيف ما خويا، انت وليت تروح تخطب انت كراجل. نو نو سي با نو مني، مش ني راجل. يا لطيف يا لطيف. يا لطيف، الدنيا تبدلت قلت لك. الدنيا تبدلت. كومون كيف ما الدنيا تبدلت؟ سي نوتغ في هادي. احنا انا تظهر لك راجل بصح لو فون تاعي جو سوي بلوس كو فام. انا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا حفيظ يا حفيظ. كيف ما يا خويا ياك راجل صاحبي. خويا ما تقوليش خويا من فضلك، قولي اختي. نقول لك اختي؟ روح هاي كاميري برك كاميري. اختي العزيزه معي. وكيف الزواج؟ انا الزواج زواج لازم نكون نشوف العريس اللي يوالمني ويكون عنده فيلا كاتيتاج. مالها معاه ولا تولد ياسر ان شاء الله. نو نو مش كيما كيكا، مش كيما كيكا. ملكي ماه ملكي ماه. هي نقولنا وش رايك في الزواج؟ الزواج سي مكتوب. انا كيما انا نستنى في خطابة يخطبوني ان شاء الله، وخيطت وجيت الخياطه وكلش وجيت الفريشتين، وانا ان شاء الله راح نسكن في نيس. نيس بمن راح تزوج خويا؟ نو ما فهمتينيش، قول لي اختي. كيف ما نقول لك اختي يا سي محمد؟ هيك راجل. نو مش ني راجل، انا كراهي يقولوا لي راجل. ديجا تي منغف. وش بيك؟ ايما مامو لي ميديكامون، ازرب لي ميديكامون. وش من ميديكامون جيب لك. اعطيني المفتاح تاعك، اعطيني المفتاح تاع الطوموبيل حطه في يده. نو با لي كلي. مالا وش بورتو كلي؟ ايما ازرب. اعطي بورتو كلي ازرب. سي بون vous pouvez continuer. لا لا اخويا احنا رايحين، اقعد فيها اخويا وحدك وربي يساعدك، وشوف الراجل اللي يطيح اللي يخرج عينيك في الامان. ارواح فني وعليه موت. لا موت والله ما رجعنا، رايحين لزالمون درك. دوماج. او نعرضكم العرس؟ لا ما نجيوش العرس، احنا تاع الرجل ومرأة مش مع راجل وراجل.